لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله إنما كنتم في أرض الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي موكب النور. اللهم يا ربنا اجعل نورا في بصائرنا ونورا في أبصارنا ونورا في قلوبنا ونورا من أمامنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا واشملنا بنورك يا نور يا حق يا مبين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. الآية هنا في سورة الملك تبين أن هؤلاء الذين كان مآلهم والعياذ بالله رب العالمين يعني بئس القرار في جهنم أنهم لم يسمعوا ولم يعقلوا، رغم أن أكيد 100% لهم أذان يعني ولكن لا يسمعون بها، ولهم عقول ولكن لم يفقهوا بها. فكان غياب السمع وغياب العقل هما السببان الأساسيان لدخولهم في هذه النهاية المظلمة التي لا علاج لها. يعني أي مصيبة تحدث في الدنيا للإنسان لا تعتبر مصيبة طالما أنها ليست مصيبة في الدين. يعني واحد كان مستقيم وانحرف، واحد كان ماله حلال وأصبح ماله حرام، واحد كان سبحان الله العظيم مخلص وأصبح سبحان الله ينصب على خلق الله سبحانه وتعالى، واحد كان لا إله إلا الله. فابتلاء الإنسان الحقيقي أن يكون في دينه، وأي مصيبة ليست في الدين فليست بمصيبة. المصيبة الحقيقية هي مصيبة الدين والعياذ بالله. مصيبة المال تعوض، الصحة تعوض، البيت يعوض، واحد يموت للإنسان يعوض، لكن أن أصاب في ديني هذه كارثة كبيرة. ولذلك أول شيء نحن نريد أن نضع علاجا للذين يسيرون بعيدا عن طريق الحق وبعيدا عن طريق الاستقامة، والذين يريدون عودة إلى سبحان الله يعني يعني يعني الطريق الأقوم. يعني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. طيب أول شيء نحن يخوض بعضنا في أعراض بعض وهذه كارثة. طب أعمل إيه عشان أغلق هذا الموضوع؟ قبل أن تحكم على إنسان اسمع منه لا تسمع عنه. اسمع منه ودي مهمة جدا. أنا أحب أسمع منك ما أسمعش عنك، لأن ربما الذي يسمعني عنك يكرهك أو يبغضك أو أخرق، قد ينقل كلاما ما قلته أنت ولكن فسره هو فنقله لي نقلا بحيث أن أصبح بيني وبينك والعياذ بالله يعني سوء تفاهم أو شيء من هذا القبيل. فأنا يجب أول شيء أن أسمع منك لا أسمع عنك، وأنت كذلك يجب أن تسمع مني لا تسمع عني. لا تسمع عني قد تسمع كلاما سيئا، أنا عايزك تسمع مني تنصت إلي سبحان الله العظيم. ثم تعود فن الإنصات، تعود فن الإنصات. إن بعض القول فن فاجعل الإصغاء فن. الإصغاء ده نوع من الفن اسمه فقه الاستماع. الله خلق علي أذنين وفما واحدة، فما واحدا، مش فمين، مش خمسه، لا، وجب علي على الاقل ان اسمع ضعف ما اتكلم. والعاقل ما من يسمع اربعه اضعاف ما يتكلم، والجاهل من يتكلم سبعه اضعاف ما يسمع. للاسف الشديد اذا كان الاحصائيه تقول ان العربي يتكلم 7500 كلمه، والمراه العربيه دي احصائيه تتكلم في اليوم يعني 11500 كلمه، تصير كارثه. يبقى احنا كل حياتنا كلام في كلام، اين نعمل، متى نعمل، متى نسمع، متى نستفيد، متى نتعلم. لما كلنا نصبح معلمين، كلنا نصبح متحدثين، كلنا نصبح متكلمين، الله، فمن منا يعني يصيغ سمعه بسبحان الله العظيم. ولذلك حتى في عالم الاحياء المائيه، السمكه التي تغلق فمها لا يصطادها احد. الفم، السمكه اللي تغلق فمها لا تصطاد. ليه؟ لان لو فتحت فمها السناره تعلق بها، لا اله الا الله. ولكن انت تعود ان ايه، يعني الانسان يندم على كلمه قالها ولا يندم على كلمه لم يقلها. حتى في موضوع العفو، العفو عن الناس، لان يعني اخطئ في العفو 20 مرة خير لي من ان اخطئ في العقوبه مره واحده. يعني من اجمل الاشياء سبحان الله العظيم اننا اخطئ سبحان الله في العفو مره واثنين وثلاث. الخطا في العفو خير من الخطا في العقوبه. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، ما كنا اشتبع هذه الطائفه. شوف، الله عز وجل جعل النار دركات، وجعل الجنه درجات. جعل الجنه لها ابواب ثمانيه، وهذه الابواب مفتحه بفضل الله عز وجل، مفتحه لهم الابواب. ادي باب الريان، وادي باب اللي هم اهل الصوم، ادي باب الصابرين، ادي باب المجاهدين، ادي باب اهل العلم، وهكذا. هذه الابواب المفتحه بفضل الله عز وجل، لان من يهرب من النعيم؟ اما والعياذ بالله، ابواب الجنه قال ربنا عنها انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. يعني ايه؟ يعني الاعمده بتاعتها نار وممدده في النار، والابواب مؤصده مغلقه كي لا يهرب احد. لكن ابواب الجنه ايه؟ مفتحه. تجد ان يعني اخواننا في الانسانيه في الغرب، مدارس الاولاد ملهاش سور. احنا مدارسنا ليه عاملينها اسوار؟ لان المدارس بالنسبه لاولادنا معتقلات، سجون، عامل لهم اسوار وباب وحارس. المدارس في الغرب ما لهاش حارس ولا غير حارس. ليه؟ ما العيال بيحبوا يفرحوا لما يجوا المدرسه، ويحزنوا لما ياخدوا سبت وحد اجازه. احنا الولد يبقى رايح المدرسة كأنما يساق إلى الموت. ليه؟ المعلم مكشر في وشه، والمعلمة مكشرة في وشه، ومقطم جبينه، والمنهج ثقيل، والأب بيلاحقه لازم تنجح، والأم لازم تتفوق، والدرس الخصوصي، والمادة صعبة، وسبحان الله. فلازم المدرسة للأسف يكون لها أسوة. لكن جنة الرضوان وجنة الخلد وجنة المأوى والفردوس الأعلى مفتحة لهم الأبواب. طيب احنا عايزين نضع منهج، ايه اللي يبعدنا عن هؤلاء؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب الجحيم او اصحاب السعير، فسبحان في اصحاب السعير. فانا عايز اتكلم عن ما الذي يمنعنا عن الذهاب الى هذا المكان، والذي يمهد لنا الطريق ان نذهب الى المكان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنون. اول شيء، انا فرض الله علي فرائض، وحد لي حدودا، ووضح لي منهجا، وجعل لي طريقين. ادي سكة السلامة، وادي والعياذ بالله طريق الندامة. انت عايز تسلم، عايز تاخد مفتاح ايه؟ ان كان مفتاح السلامة له يعني خطوات، ان كان والعياذ بالله طريق الندامة له خطوات. اول شيء، انا اريد أن أسلك طريق الصالحين، ماذا أصنع؟ أول شيء، أسمع كتاب الله كأنه نزل إلي وحدي، كأن القرآن نزل لي أنا لوحدي، أنا كأن القرآن يأمرني وينهني أنا. مش أقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يقول يا عم القاسية قلوبهم. طب أنت ليه مش قلبك قاسي؟ ليه أنا مش قلبي قاسي؟ الله، وانا لما اسمع ايات الجنه ولا ابكي، واسمع ايات النار ولا ابكي، انا قلبي قاسي. القلب القاسي يجي منين؟ لما ارى على الشاشه يتامى لنا ومساكين في الملاجئ السوريه هنا وهناك، وقاعدين سبحان الله ينتظروا، او العراقيين او الفلسطينيين او اي مساكين، ولا يهتز قلبي. وبعدين يلا بقى هاتوا لنا الافطار عشان، وكانه ولا شيء حصل. اذا القلب قاسي، من لم يهتم بامر المسلمين فليس منه، هذا قلب قاسي. ايه كمان القلب القاسي؟ القلب القاسي اللي هو اذا جاء احد يعتذر الينا ولم نقبل عذره. القلب القاسي ان علي ايام صلوات ولم اصليها، علي ايام صيام ولم اصوم، علي زكوات ولا الله. وما القلب القاسي من ايه؟ القلب القاسي انني لا اشغل نفسي بالاستغفار، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، وايه وانا حاطط في ذنب في ذهني ان ان شاء الله ليست هناك عوده الى الذنوب مره اخرى. القلب القاسي هو قلب جامد، لان احنا القلوب قلنا انما القلوب ثلاثه، قلب سليم وقلب سقيم وقلب ميت. ايه العلامات؟ معنى هو دخول الجنه بالقلب الايه السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. بس مين القلب السليم ده؟ يعني القلب السليم اللي ما فيهوش غش للناس ولا غل على الناس ولا حقد على الناس ولا حسد على الناس، ده القلب السليم. ثاني، قلب ليس فيه غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر المتقابلين، وصفه للجنة. هذا اول ايه؟ اول وصف، ليس فيه هذا الغل، خلاص ليس فيه غل على مؤمن. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا يوم القيامه غلوا عشان استجبت الدعاء ونزعنا ما في صدورهم من غل. طيب ايه كمان؟ لا احقد على اخي المسلم. ايه كمان؟ لا احسد اخي المسلم او الناس، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، ورب العباد الفضل منه، هم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. ربنا هو اللي قسم المعيشه، جعل هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا مريض، هذا عالم وهذا جاهل، هذا موسع عليه وهذا مضيق عليه. ليس لان خزائن الله نفدت، ولكن لان رب العباد يريد ان يبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني. ازاي يعني؟ العبد ربنا يوسع له في ماله وينظر ماذا يصنع. والله لو شكر رب العباد وانفق المال، والتاني العالم علم العلم، وصاحب الجاه استغل جاهه في خدمة الناس، ربنا يزيده من فضله. اما الاخر لا زكاة زكى، ولا صدقة تصدق، ولا صلاة صلى، ولا جاها استغل بما يرضي الله في نفع الناس، ولا عالما علم، وانما قبع في صومعته يدرس ويبحث ويؤلف كتب، وبعدين ما الذي استفدناه نحن؟ انت انزل الناس، علم الناس، انصح الناس، خذ بيد الناس الى رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي مناسبة رمضان ونذهب الى المسجد، لنا في المسجد فوائد سبعة، مش واحد واثنين ولا ثلاثة، لا سبعة فوائد. اخا مستفادا في الله، الاخوة في الله، علما مستظرفا، رحمة مستنزلة، كلمة تدل على هدى او تمنع من ردى، تترك الذنوب خشية او حياة، ومن تطهر في بيته وتوجه الى بيت مولاه فان الله بنفسه على باب المسجد يتلقاه، ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود اليهم غريبهم. انظر الى هذه الرحمه. ولو عذب الله من في الارض جميعا ما نجا الا اهل المساجد، اكاد اهم عذابا باهل الارض. فانظر الى المتزاورين في، والى المتحابين في، والى المتجالسين في، وإلى عمار بيتي فأرفع عذابي عن أهل الأرض، اللي بيزور بعض في الله، اللي بيشجع بعض على طاعة الله. لكن للأسف الشديد، ودي كل سنة 40 سنة وإحنا نقول نفس القضية، الناس تملأ الـ الـ الـ الـ المساجد في رمضان، وبعد رمضان كأنه لا صلى ولا صام. ليه يا ابن الحلال؟ كأنه يعبد رب شهر رمضان، نحن نريد أن نكون عابدين لرب شهر رمضان وليس لشهر رمضان. عبادة مستمرة مش عبادة موسمية. العبادة الموسمية تنتهي وتزول بزوال السبب، لكن العبادة العبودية لله والعبودية لله للخالق سبحانه وتعالى تستمر طوال الايه طوال العام، لانها لا تكتفي برمضان فقط، وانما هي كل ايه في كل وقت. بالله عليك لما تسمع المؤذن ويقول حي على الصلاة، على من ينادي؟ بينادي على روحه؟ طب ما هو جوه المسجد. بينادي على الإمام، ما الإمام معاه هيصلي بالناس. بينادي على من؟ ينادي على كل من يسمع الأذان، كل من نطق لله بالوحدانية وللحبيب صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وجب عليه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لبيك اللهم لبيك، يتوكل على الله ويجيب داعي الله عز وجل. افتقد عمر أحد الصحابة في صلاة الصبح فظنه مريضا، فسأل كيف فلان؟ قالوا يبدو أنه مريض. فذهب إليه، طرق عليه الباب بعد صلاة الصبح وصلى بالناس ورجع. من؟ قال عمر بن الخطاب. قال لبيك يا أمير المؤمنين، ففتح الباب فعلاه عمر بالدرة. قل له يا لكع، ينادي عليك عمر فتقول لبيك يا أمير المؤمنين، وينادي عليك رب العباد فلا تأتي للمسجد؟ سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وكان فيه ناس والله الذي لا إله إلا الله لا يستطيع أن يمشي، فيجعل أولاده يحملوه حملا إلى بيت الله كي يصلي، عشان يروح يصلي جماعة ويأخذ ثواب الجماعة. سبحان الله العظيم، كم من أناس في المسجد، كما قال العلماء المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، يعني يهلك إذا خرج من المسجد يضيع. والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، اضطر يخرج مرة صديق له ولا واحد صاحب قال له تعالى فلان نصلي بس العشاء مع بعض، فأطال الرجل قليلا وصلى تراويح ولا غيره، وهو عامل يبص في الساعة وينظر في الساعة. يا ابني يا حبيبي سبحان، اهدى، أنت في رحمة الله، أنت لا تدري متى تنزل عليك رحمة الله عز وجل. لكن هو للأسف الشديد فيه ناس عندها المسجد ده كأنه حبس. وأنا أريد أن أقول لو عودنا أولادنا من الصغر على الصلاة في بيت الله إن شاء الله رب العالمين يصير الأمر سهلا. فأول شيء القلب السليم، قلب لا فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا غش للمسلمين، ده القلب السليم. القلب السليم اللي هو متوكل على الله، عنده ثقة في رحمة الله. سبحان الله العظيم، يعني والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانة. أنت لا تظن أن القلب السليم ده واحد لما تنزل عليه مصيبة يهتز. تعال انظر إلى كتاب الله من أول أبونا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أن هؤلاء العظماء جاءتهم الابتلاءات وكانت قلوبهم سليمة. أبونا آدم أول إنسان على وجه الأرض يضحك عليه إبليس، قل ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سبحان الله. طب ابن آدم الآن ماذا يصنع؟ الشيطان يقول له إيه؟ يا راجل اتكل على الله، بس هو ربنا غفور رحيم، انتوا ليه بس بتعقدوا المسألة؟ الشيوخ دول متشددين شوية يا عم، بحبح على نفسك المسألة. تقول له لا يا حبيبي، أنا أبحبح على نفسي في حدود الشرع. ليه؟ لأن أنا أمسك عيني أن أنظر إلى ما حرم الله عشان ما حدش ينظر على إيه؟ على غيري. طيب، لا أخذ أموال الناس بالباطل حتى لا يأخذ أحد مالي بالباطل، لا أخذ في أعراض الناس حتى لا يأخذ الناس في إيه؟ في عرضي، لا أضيع أوقاتي هباء منثورة. لأن الأعمار الحقيقية بميزان الأعمال لا بذاكرة الأيام، احفظوا هذه. العمر الحقيقي، عمرك الحقيقي بميزان الأعمال، بميزان الإيمان لا بذاكرة الأيام. ده مهم جدا هذا الكلام. مش أنا عشان عمري 70 سنة ولا 60 ولا 40 ولا 80 هو ده العمر الحقيقي، لا، العمر مش بذاكرة الأيام، العمر بالإيه؟ بميزان الإيمان. إيمانك ماذا صنعت منذ متى وأنت تستقيم على طريق الله؟ هو ده العمر الحقيقي، ده القلب السليم. طب القلب السقيم متى يسقم القلب؟ زي البدن بالظبط. العلماء يقولوا ان لو الانسان كل 3 ايام لو ما حضرش درس علم قلبه يمرض، لو لم يحضر مجلس علم، يعني ايه مجلس علم؟ في المسجد، على الفضائية، على قرص سبحان الله، على شريط يقرأ كتاب، حد يذكره بالله، ايه يروح للشيخ يقول للشيخ كلمنا في الله شوية، ذكرنا بالله شوية، قربنا من الله سبحانه وتعالى، حببنا في الله عز وجل، خوفنا من الله عز وجل. هي كده. الله يرضى عن عمر كان يمسك ذراع ويد ابي موسى الاشعري يقول له تعالى يا ابا موسى تعالى لنؤمن بالله ساعه. ايه ده؟ هو عمر ما كانش، لا هو عايز ايه؟ عايز يرفع ايمانه. عايز يرفع إيمانه، اللهم ارفع إيمانياتنا يا رب العالمين. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فأبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ضحك عليه الشيطان وقال له ولأمنا حواء: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعني قاسمهما أقسم لهم. وابن آدم يقول له: يا أبتي تسمع كلام الشيطان وتعصى الرحمن؟ قال: يا ولدي أو يا بني ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كاذبا. أبونا آدم على الفطرة التي خلقه الله عليه ظن فيش مخلوق في العالم يقسم بالله وهو كاذب، يقسم بالله وهو غير صادق، يقسم بالله وهو متعدي الحدود. ده فالإنسان المؤمن الصادق هو إنسان لا يضحك الشيطان عليه. ليه؟ لأن ربنا سمى الشيطان إيه؟ ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني الغرور يغرك ثم يضرك، يضع لك السم في العسل. يقول لأبونا آدم: أنت أكلت من الشجرة دي يصير ملك لا تعصي ومخلد لا تموت. والإنسان عنده الأفتين دول، نفسي يبقى ملاك لا يعصي، ونفسي يخلد أنه إيه درجة أن إحنا لما الولد يتزوج والبنت ويقعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة لا ينجب تذعر الأسرة كلها خير، رحتوا للطبيب، رحتوا للطبيبة اسألوا مش عارف يعملوا حقن مجهري. لأن عايز الخلود، عايزين الايه؟ عايزين الخلد. سبحان الله، يتوارث الأجيال يحمله كابرا عن كابر. فأبونا آدم ضحك عليه الشيطان في هذه المسألة. طيب تعال إلى بقية الأنبياء والابتلاءات التي كانوا فيها ولكن قلوبهم كانت سليمة. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ضرب به المثل في الحلم، وكان لا يأكل إلا وضيف عنده، فماشي مرة وجد ضيف خده معه. ما أخذ معه قبل ما يصل إلى دار إبراهيم عليه السلام، سأل سيدنا إبراهيم: مسلم أنت؟ مؤمن يعني ولا؟ قال: لا أنا كافر. قال: كافر يأكل في بيتي؟ فطرده سيدنا إبراهيم. اتكل على الله. فقال الله: يا خليلي رفضت أن تضيفه في بيتك ساعة، وأنا منذ 50 سنة رغم كفره بي أرزقه ليل نهار. سيدنا إبراهيم جري ورا الرجل: تعال يا عم خيرا، أما طردتني آنفا؟ قال له: لقد عاتبني فيك ربي. قال: رب يعاتب خليله في كافر مثلي؟ والله هذا رب أحق بالعبادة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. نحن يجب أن نشرح صدورنا للناس، يجب أن نسعى الناس ونتحملهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يعني يعني يعني التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، وإن لم تجد له ولا عذر حتى إن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. تفكرين الناس اللي بتبتسم دي أو تضحك أو تضحككم، هم دول أسعد الناس؟ ده هو الشاعر قال: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وقال الآخر: لا تظن رقصي مرحا فالطير يرقص مذبوحا من الألم. لا تفكر ولا تظن أن هذا الإنسان الذي يتراقص بالكلمات أمامك أو لابن عمك ولا ابن خالك اللي بيضحك معك أن ده يعني إنسان يعني باله صافي. لا لا أبدا أبدا، ربما هو قنبلة موقوتة. أنت لما تبص على الناس كده عبارة عن شحنات من ابتلاءات، بس إيه؟ في واحد صابر، واحد مش صابر، واحد بيعبر عن ما في داخله، واحد لا. فأنت التمس الناس أعذار. ويا أخي ما لم يرد عليه السلام كما ينبغي. يا أخي يمكن مريض، يمكن تعبان، يمكن ما سمعك، عنده هم، عنده مشكلة مع أهل بيته، عنده مشكلة مع عياله في العمل، طردوه الآن، حولوه للجنة التحقيق، مطلوب في محكمة في قضية، عليه دين مش عارف يسدده. فأنت أعذر الناس. أنت إيش؟ ما الذي أعلمك أن أن أن الناس دي اللي ماشي على رجليها دي سليمة معافاة؟ أبدا. خليك أنت سليم القلب، ومن سلم قلبه سلمت جوارحه. اللي يسلم القلب هقول لك شيء. لما تلاقي واحد لسانه كده يعني يتقاطر سما، اعلم ان قلبه مليء بالسموم، لان القلب اناء واللسان مغرفه ملعقه تاخذ منه. يقول لك لا يا استاذ يا فلان لا تغضب من فلان، ده قلبه ابيض، ده قلبه بس هو لسانه حبتين فالت كده. يقول له لا كذاب، لو كان قلبه سليما لكان لسانه قويما. لو سلم قلبه سلم لسانه. القلب آنية واللسان مغرفة، والمغرفة تاخد من الآنية. لو قلبه مليء بالخير نسمع منه الخير. واحنا مش طالبين منك اكثر، انا والله اولادي ايها المشاهدين والمشاهدات انت وانت وكلنا، لا نطالب الا وجه طلق ولسان لين بس، مش عايزين منكم غير ابتسامة، لان الابتسامة سنارة، الابتسامة سنارة تغمسها تاخد قلوب الناس. لان في ناس والعياذ بالله معتبرة ان اسنانها عورة، اسنانك مش عورة، اضحك في بوجه زوجات. ما رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم الا بساما، كان يبتسم حتى تبدو نواجذه صلى الله، يعني الانياب الشريفة دي صلى الله عليه وسلم كانت تظهر. ما رؤية بين صحابته الا مبتسما، وكان لا يغضب ولا يقطب الجبين الا اذا انتهكت حرمة من حرمات الله، كان ينفر منه العرق الهاشمي. اما غير كده سبحان الله. وقلت لكم مرات جمعت فرحه وحزنه صلى الله عليه وسلم في 120 موقف، 60 موقف فرح و60 موقف حزن. النتيجة المذهلة، وجدته عليه الصلاة والسلام كان لا يفرح إلا لدين ولا يحزن إلا لدين. فرحته كانت لله وحزنه كان لله، سبحان الله العظيم. احنا فرحنا وحزننا ايه على الدنيا؟ لو احنا الولد رسب في مادة ولا جاب علامات بسيطة ودرجات اقل حزننا، والولد ما لم يحقق في الثانوية العامة ما كنا نرجوه منه، يبقى فيه في البيت محزنة ومندبة ويعني ومصيبة كبيرة، سبحان الله العظيم. يعني واذا انقطع الولد عن الصلاة ولا نحزن، ناسي الولد ما كان يحفظ من القرآن ولا نحزن، البنت بعد ما لبست الحجاب خلعته ولا نحزن. ليه؟ لأن قلوبنا خاوية، قلوبنا دنيوية ليست أخروية. القلب السليم والقلب اللي فيه الآخرة، اللي يحزن على دين مش يحزن على دنيا. المال يروح ويجي، الصحة يروح وتيجي، الماء النجاح والرسوب يروح، لكن الرسوب في الدين كيف يعود؟ الرسوب في الالتزام كيف يعود؟ هو ده اللي نفرح ونحزن عليه. يقول لك يا سلام يا أستاذ، ده ربنا فتح على فلان فتوح، ويا سلام يعني خد منخصة ولا أخد برج ولا بناية ولا قطعة أرض ولا وظيفة. شوف الدنيا رايحة علينا، لكن ما حدش يسأل يقول حفظ شيء من القرآن، وضب على الصلاة، زوجته تحجبت، استقام على الطريق، رجع فلوس الناس، لا يأكل حرام الآن، بطل الرشوة، انتهى عما ينظر به إلى ما حرم الله. هو ده اللي نفرح له، أن يكون فرحك لدين وأن يكون حزنك لدين. فأنا أقول أنت عندك أمرين، عندك شيطان إنس وعندك شيطان جن. تخيلوا حضراتكم أن شيطان الإنس أقوى من شيطان الجن، حتى قدم الله شيطان الإنس على شيطان الجن، قال شياطين الإنس والجن. الإنس الأول ليه؟ لأنه عايش معايا. أقول لك شيء، لو جالك شيطان الجن يوسوس لك بتقرأ عليه المعوذتين الفلق والناس، بيعمل ايه؟ بيخنس، يبتعد عنك خلاص. تعال لشيطان الانس اقرأ عليه المعوذتين يفسرهما لك، يعني تقرأ على شيطان الجن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس الى من الجنة والناس، شيطان الجن يخنس. تعال للشيطان الانس قل اعوذ برب الفلق، وانا غير انا فاهم، قل فعل امر، اعوذ فعل مضارع، من حرف جر، لا اله الا الله، وانا اقرا عليك المعوذتين عشان تفسرهم. فشيطان الانس يفسر وشيطان الجن يخنس، فمن اقوى من سبحان الله. ولذلك احد الصالحين قاعد مع اصدقائه قال ده الواحد لما يجي يطلع صدقة 70 شيطان يقف في وجهه عشان ما ايه ما يخرجهاش، يعني ان شاء الله انا اروح البيت اخرج الصدقه واهزم السبعين شيطان. فرجع البيت بص البيت ما فيهوش شيء ده كيس دقيق، راح واخد الكيس على كتفه توكل الله. زوجته راح فيه زوجته قال لا نخرجه لله كده عند ارمله ولا يتامى ولا، قالت يا رجل اتق الله واحنا عندنا دقيق غيره، يا رجل اتق الله اولادك اولى، اللي يحتاجوا البيت يحرم على المسجد. فضلت ورا الرجل لغايه ما نزل كيس الدقيق وايه وما خرجش بيه. لا اله الا الله. فراح جه في صلاه الصبح اخوانه في المسجد بيسالوه ماذا صنعت بالامس يا فلان؟ قال والله رجعت الى البيت وحملت كيس الدقيق غلبت السبعين شيطانا، جاءت امهم فغلبتني. يا الله، يجوا ام الشياطين فين؟ ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا الله، انا الزوج والزوجة يبقوا اعداء والابن والبنت يبقوا اعداء؟ لا، ما هو الابن والبنت والزوج والزوجة لما يلزموني بان ارتزق من حرام واكلهم من حرام عشان نوسع عليهم، ولك عايزين نعيش زي ما اخوك عايش، عايزين نعيش زي ما ابن عمك عايش، عايزين السيارة الفلانية والتلفزيون البلازما الفلاني واللي مش عارف ايه الله. فايه نتطلع للدنيا، والمتطلع للدنيا لن يشبع، لن يشبع. ليه؟ يظل هكذا، الدنيا لا نهاية لها. والأغرب من الخيال أننا لا نأخذ ببال أن الدنيا من الدنو والدناءة والشيء الذي لا قيمة له والشيء الأقل والشيء سبحان الله العظيم. فأنا أريد أن أقول أن الإنسان يحيي قلبه بذكر الله، يحيي قلبه بقراءة القرآن، يحيي قلبه بأنه يلزم نفسه يأكل حلال. هذا هو القلب السليم. القلب السقيم اللي هو ابتعد عن هذا. طيب القلب السقيم إذا تركناه سقيما، ها واحد مريض وتركناه من غير علاج يهجم عليه الموت، صح؟ فيصير قلبا ميتا. سبحان الله، لهم قلوب لكن إيه لا يفقهون بها، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو إحنا فهمنا وعقلنا وسمعنا كلام بتاع ربنا الحلال بين والحرام بين. يا مؤمن، يا مؤمن، الهرة بتخطف قطعة اللحم تجري وتهرب لعلمها وإدراكها أن هذا حرام، وإن وضعت لها اللقمة بجوارك أكلتها هانئة. الحيوان الأعجم يعرف الصواب من الخطأ. الحلال بين، وقلت لكم من قبل كلمة الحلال في مدلولها اللغة العربية حلال، فم مفتوح حلال، طب حرام فم مغلق. ليه؟ الحلال في النور والحرام في الظلام. الموظف لو تأخر عليه مدير الموظف المالية والحسابات على راتبه يروح يصرخ ويعلي صوته فين مرتبي، الموظفين قبضوا وانا ما اخدتش. لكن لو هذا الموظف والعياذ بالله مرتشي ده قابلني على المقهى الفلان، قابلني على الطريق الصحراوي، قابلني في البر، قابلني في ليه؟ انه بيعمل حرام. والحرام في الايه؟ الحرام كالخفاش لا يعيش الا في الظلام. الحرام الخفاش سبحان الله. بس فيه ناس نوعين، فيه نحلة وعزكم الله فيه ذبابة. في ناس اخلاقها اخلاق نحل العسل. يعمل ايه اخلاق نحل العسل؟ النحلة لا تضع الا على الايه؟ على الزهور والرياحين. طب والذبابة؟ الذبابة تضع على الجروح والقاذورات والعياذ بالله. يسيب المكان المجلس الطيب ويروح على المجلس الغيبة، يروح على الناس بتوع الذكر والناس بتوع الدين والناس بتوع الاستقامة والطهر والشرف، ويروح على الناس التانيين لا إله إلا الله. هذه أخلاق الذبابة سبحان الله العظيم. وكارثتنا أننا عندنا من الفضول أن نسأل عن فلان وفلان نعرف أخبارهم السيئة، وتتناقل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية فضائح المشاهير، وفلان طلق وفلان تزوج وفلان حصل له كذا وفلان مش عارف. لا إله إلا الله يا ابن الحلال، مالي وللناس، مالي وللناس. هو أنا لما أدخل القبر حد يدخل معايا؟ لما ينادى علي يوم القيامة فلان ابن فلان حد يجي معايا؟ لما أحاسب يوم القيامة حد يدخل معايا؟ أبدا. ده يعني وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، هقف بين يدي الله كده، فلان ابن فلان نعم يا رب، هل صنعت كذا نعم يا رب، فعلت كذا نعم يا رب. لا. طب ليه انا اشغل نفسي بالناس؟ مالي وللناس، ماذا يعطونني؟ سبحان الله. وفيه ناس أقول لهم ما الفائدة إذا هديت كل الناس ولم تهدي نفسك، إذا أقمت كل الناس على الطريق ولم تقم أنت على الطريق؟ الفائدة أنك عملت كل الحسنات ولكن فقدت نفسك، فما صليت ولا صمت ولا لا إله إلا الله. فأنا أقول العبد قلب. يضع قلبه على الميزان. كيف تضع قلبك على الميزان؟ اقرأ المصحف وانظر القرآن مدح من مدح إن الله يحب المتوكلين. هل أنا متوكل على الله ولا متوكل على الله؟ الله يحب الصادقين، هل أنا من الصادقين؟ الله يحب المحسنين، هل أنا من المحسنين؟ يبقى بهذا المنطق. طيب من يبغضه الله؟ مين اللي ربنا لا يحبه؟ لا يحب المنافقين. هل أنا منافق؟ أدخل على المدير أديله قصيدة عصماء وأقول فيه خطبة بليغة وأنا أعلم أنه مدير نصاب وكذا، وأقول له أنت أصدق الناس، أنت أفضل الناس، أنت أحسن الناس، هل هذا يستوي؟ سبحان الله العظيم. وبعدين علامات هؤلاء الذين يخافون من المخلوق ولا يخافون من الخالق. دائما خايفين من المخلوق، يعمل حساب المخلوق لكن لا يعمل حساب الخالق. هذه كارثة أخرى. القرآن وصف أهل الجنة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. تواضع، هل أنا متواضع ولا متكبر؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هل لما الناس تشتمني وتقول فيها كلاما هل أرد عليهم بنفس السوء، أم أن سبحان الله العظيم يعني أترفع وأقول سلاما يعني عم ربنا يديرهم حالهم؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سبحان الله، دائما في ايه؟ في حال صلوات. وبعدين يعني والذين اذا مروا باللغو مروا كرامه، مش دعوه باللغو، ناس قاعدين يتكلموا في عن فلان وعن ترتان وعن علان، يتكلموا في كلام فارغ وكلام فاضي ويضيعوا اوقاتهم. سبحان الله العظيم، لو كانت الاعمار تشترى ولو كانت الاوقات تشترى والله كنت انا اشتريت ساعه واشتريت ساعتين، اشتري مش ساعة من اللي بتلبس باليد، يعني ساعة اليد وساعة الحائط، لا، ساعة زمن. والزمن لا يباع، والزمن هو أغلى ما عند الإنسان، عمر الإنسان زمن. سبحان الله العظيم. وأنا يعني لما الإنسان يسمع كلام الله يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون أنهم ما لبسوا غير ساعة، ما لبسوا غير ساعة، كأنهم إيه؟ كأنهم يعني ساعة من نهار يتعارفون بينهم. يا الله، ساعة من النهار. أحبتي في الله، إن الإنسان الذي يريد أن يهرب ولا يكون من طائفة أصحاب السعير وجب عليه أن يصنع الخير في قلبه ليصير سليما ليكون من أصحاب النعيم. اللهم يا ربنا أنت القادر، اللهم لا تجعلنا من أهل السعير ولا تجعلنا من أهل جهنم، اجعلنا يا رب من أهل الجنة، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته. أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.